الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحلقة دي أو الشريط ده هنتكلم عن حاجة كنا وعدنا بها قبل كده وأخرناها شوية، اللي هي الأساليب المرفوضة في التربية. احنا اتكلمنا عن الأساليب المطلوبة في التربية، لازم برضك نتكلم عن الأساليب المرفوضة. والرجل الصحابي كان بيقول لي: وكنت أسأله على الشر مخافة الوقوع فيه أو رغبة في اجتنابه. وبعدين الأساليب دي بتتكرر، ومن غير بحسن نية ومن غير ما نقصد بتسبب اضطرابات نفسية أو بتسبب سلوك غير سوي، أو إحنا ناس بنسعى لإقامة مشروع حضاري فما ينفعش بالحضارة أو بالتقدم إن إحنا يبقى معانا الأساليب دي أبدا. أول حاجة كثرة السباب واللعان والشك والدعاء على الطفل، اللي هي بنقول عليها سلطة اللسان. يكون ذلك غالبا من الأم، وجدت حالات بتبقى من الأب. طب ليه الأم انفعالاتها عالية؟ إذا كانت انفعالاتها عالية بأنها أو في مشاكل مستمرة، مثلا مع جيرانها، مع حماتها، مع زوجها، مع صديقتها في العمل أو صديقتها في النادي أو كده، فمحطوطة تحت ضغط، أو حاجة تانية إنها مش قادرة تعاقب الطفل بالأساليب اللي اتكلمنا عليها المتاحة في العقاب، فبتطلق العنان لسانها، أو أسوأ نقطة إنها تكون متعودة على كده، يعني حصل نوع من الخلل في تربيتها بحيث إنها أصبحت كده، أو اعتقاد خاطئ بيقول لك إيه: ربنا عالم إن أنا بحبه ومش هيستجيب لدعائي عليه، واخترعه مثل شعبي رديء: أدعي على ابني وأكره اللي يقول أمين. طب أنت بتدعي عليه ليه؟ بتدعي عليه ليه؟ بتشتمي ليه؟ بتسبي ليه؟ ليه؟ وأقول للتي تفعل ذلك: إن كنت مسلمة فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على خدمكم، ولا تدعو على أموالكم، لا توافقوا إن الله عز وجل ساعة ينال فيها العطاء فيستجاب لكم. يبقى ده عكس المثل اللي انت بتقول، أو عكس الموجود اللي تبش دراك يمكن تكون ساعة استجابة. إن كنت غير مسلمة ولك كتاب فالله تعالى قد يستجيب، فلا تعرضي طفلك لهذا الخطر. وبعدين الدعاء على الولد من الحمق المنافي للفعل، والعكس العكس صحيح، عدم الدعاء عليه من الكياس بالعقل. يعني أنا متأكد أن أنت في لحظات زوالان غضبك أو انفعالك عارفة أن الأمر ده غلط، فأرجوك ما تعمليهوش. والنقطة اللي بعدها: سيتعلم منك الطفل الشتم والسب والدعاء بالهلكة على نفسه وعلى الآخرين. ده هم احنا مش ملاحقين عليهم من الأساليب والألفاظ اللي بيجيبوها من الشارع ومن المدرسة ومن كذا ومن كذا، كمان جوه البيت والمحضن الأساسي يبقى القضية بالشكل ده ما ينفعش. كان فيش ناس، واحد راجل كده طيب أنا عارفه كنت بزوره، وكان ابنه بيعمل دوشة وضوضاء، كان معايا واحد فبيقول له: يا ابني اسكت الله يهديك. شوف اللفظ، الله يهديك. فاللي كان معايا قال له: ايه ازاي تقول كده، هو بيعمل كده وانت تقول الله يهديك؟ قال له: انت عايزني ادعي عليه تزيد شقاوته وانا اللي اتعب اكتر. يعني حتى ما كانش من باب حسن الخلق والنضج، فهو من باب العقل. يعني طب ما هو لما يتعب ويشقى ما انت مش هتسيبه، يبقى انت اللي ايه هتتعب معاه. ارجوكي أرجوكي، هذا الأمر إشارة صريحة إلى أن الأم نمت وترعرعت في بيئة، يعني نقول متخلفة، حتى لو كانت غنية فهي متخلفة، تفعل ذلك كثيرا أو لا تنهى عنه حينما تسمعه. أنت المفروض لما تلاقي ابنك بيشتم أو بيسب تقولي له لأ. وإزاي بقى هتقولي له لأ ما تشتمش وأنت بتشتميه، أو هتسيبيه هو يشتم وانت تشتمي تبقى حفلة شتايم؟ الأمر ده سيء ومزري، ورجاء التخلي عنه. دي أول أسلوب مرفوض طبعا. تاني أسلوب مرفوض هو أسلوب التسلط. تسلط يعني إيه؟ باستمرار تقوم الأم بالمنع الولد من تحقيق رغباته، أو أستاذة لأ، كلمة لأ في بقها على طول. وبعدين لو عمل غلط استخدام اللوم والعقاب في كل الشؤون، في الأكل، في النوم، في الملابس، دايما منتقدة، ودايما منتقدة بطريقة لازعة، ودايما تمنعه من تحقيق رغباته دون أي اعتبار لرأيه أو رغباته، تحت دعوة تعليم الجدية والنظام والطاعة. دي بقى تبقى سكنة عسكرية مش بيت، وشعارنا الصبر والصمت والجدية. الواحد دي الحاجات اللي بيشوفها في معسكرات الجيش دي، ايه ده النتيجة الحتمية لكده؟ ايه لما انت باستمرار قايله له لا، او باستمرار تهزئيه او تنتقديه، هيطلع ضعيف الشخصية، هيطلع سلبي دائم الخوف زي ما قلنا قبل كده، هيطلع متردد، هيطلع غير واثق في نفسه. مع كل ما يعمل حاجة يتخبط على دماغه. يجب الرفق والتسامح وتقبل سلوكه وتشجيعه والمناقشة وإبداء الرأي وتنمية الثقة بالنفس ومساعدته على الإنجاز وتقديره والاهتمام بأعماله وعدم تكليفه ما لا يطيق. كل دي تتنافى تماما مع التسلط. سيبيه شوية، اطلعي من فوق نفسه، حرام عليك. يبقى الأسلوب الثاني اللي أنكرناه أسلوب التسلط. طبعا لابد من في مواقف معينة الوقوف وجه رغبات الطفل، ما انكرناش كده، بس هذا استثناء وليس هو الأصل. لما نيجي في تعليم النظام هنتكلم على الأمر ده بالتفصيل شوية. بعد التسلط فيه تاني التفرقة في المعاملة، ده اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ده حرام وجناية على الأولاد، جناية على الآخرين، وبذر بذور الغيرة والانتقام من الشخص المميز. يبقى كل دي حاجات نتائج ولادة التفرقة في المعاملة، بتبقى ملحوظة، ملحوظة جدا، والأم أو الأب بيخص ولد معين بأشياء ما بيخصوش بها الآخرين. احنا اتفقنا ان ده حرام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان نظرت الواحد تنظر للتاني، وفي حادثة أخرى ان واحد نده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أشهدك على هبة لابني، قال أكل أولادك فعلت معهم هذا؟ قال لا، قال فإني لا أشهد على زور، إني لا أشهد على زور، إني لا أشهد على زور. يبقى احنا المفروض نترك التفرقة في المعاملة. انت تحب يحصل لك كده سواء والد او والدة؟ لا طبعا، مش معنى للأولاد كده. دي نقطة ثالثة، قلنا الشتم والسب، التسلط، التفرقة في المعاملة. أخطر الأنواع الأساليب المرفوضة هو الإهمال أو النجلكش. إيه هو بقى الإهمال ده؟ أنت بتلغي الشخص اللي قدامك، يمكن الاضطهاد أحسن منه. أو الاضطهاد معناه أن في شخص موجود وإحنا بنضايقه، إنما الإهمال معناه أنه مش موجود تماما، حطيتي عليه علامة إكس. في إحساس الإنسان بعدم وجوده فضلا عن عدم أهميته. ده كل واحد محتاج يحس إن هو مهم والآخرين بيحبوه. تيجي أنت تحسسين إن هو مش حاجات مش مهمة بقى، ده مش موجود خالص، يدفع مباشرة إلى العدوان والانتقام وكراهية الآخرين. ده دايركت كوز على طول، ما فيش بيها ميكانيزم وما بيقعدش شوية. بؤرة قلق وانطواء ولا مبالاة بمجريات الأمور حوله، الدنيا تخبط ترقع هو مش هنا، ما هو متعود على انه اصلا مش هنا. يقطع انتماء الطفل لاسرته، يصبح عديم الرضا، ساخط، ناقم على كل شيء. انا بقول لحضرتك ارجوك، ده احنا بنطلب وباستمرار اظهار الحب، اظهار العطف، اظهار الاهتمام، اظهار انه هو مهم عندي. لابد من قضاء حاجاته المادية والمعنوية، ما دي برضه جزء من عدم الاهمال، انه طلب حاجة تبقى الحاجة دي في دماغك. لابد من التغلب على المشاغل التي تعوق القيام بإظهار الحب أو العطف أو قضاء الحاجات. صعبة، أنا كنت متخيل أنها صعبة، بس في حالات كده شفتها بس جات من كبير وقعد يحكي لي على اللي حصل واللي حصل واللي حصل، بعدين تكررت الأمور فعرفت أنها ظاهرة. يعني قد يكون من الآخرين لها معنى، كل واحد في حاله مثلا، كل واحد بيقول يلا مصلحتي، الحاجات اللي هي وسط الناس، لكن جوه دايرة الأسرة أو جوه دايرة البيت الموضوع ده بيبقى صعب جدا. يعني يا ربي جوه وبره، هو ده الإشكال. وبعدين إيه؟ طيب ما هي النتيجة المباشرة. طيب أنا كمان ملياش دعوة، وكمان كده لما بيجي حد يطلب حاجة بيتعمد إن هو يهمله أو يتعمد أو. تخيلي مثلا رئيسك في الشغل أو زوجك أو حد صديق طلبتي منه حاجة وما ردش، أنت ساعتها بتقولي إيه؟ رد بقى أو لأ. فالطفل كذلك، أرجوك خلي بالك من النقطة دي. المهمة بقى اللي جاية بقى بعد الإهمال، اللي احنا جايبين الحاجات الوحشة قوي، الشريط ده يضايق، بس إيه لابد من إيه؟ ذكره. القسوة، هي القسوة غير التسلط، لأن التسلط أنت بتقف ضد رغباته وبتهزئيه، إنما القسوة بقى بتستعملي العنف، اللي هي مرات الأب بتاعت التلفزيون. على فكرة إحقاقا للحق، أنا قابلت مراتات أب كويسين جدا، عشان بس الصورة بتاعت في الأفلام بتاعتنا إحنا وإحنا صغيرين، وطلع بقى وبتضرب الطفلة وتضرب وتعذبها وتكويها بالنار. في مراتات أب بيعملوا كده وفي ما بيعملوش، يعني دي نسبة سوية مش نسبة متكافئة، مش الأصل كده. والقسوة هي اعتماد أسلوب العقاب البدني كأساس في التربية، عشان نحدد معنى القسوة، وبنقصد الضرب بشدة أو إيلام النفس بشدة، ضرب النفسي برضه، التحقير من الطفل وإنجازاته أو التقليل من شأنه أو إظهار الكراهية له. أنا ما بحبكش، كان يوم كذا يوم ما جيت، كان يوم يعني حاجات كده فظيعة، أو توعده بأمور مخيفة زي الحرق أو الحبس في الظلاء. ما قلت لكم قبل كده على اللي كانت بتهدد إنها تحرق الطفل بالشمع عشان يقعد ساكت، والتانية اللي كانت هتحرق الطفل بالشمع عشان بيتبول على نفسه. بيترتب على شدة أو القسوة إيه؟ شدة الحساسية والعتاب الشديد على كل صغيرة وكبيرة وبشدة وبانفعال. النوع ده من الناس بيطلع من النوع اللي بيلوم نفسه قوي ويتعقد من تجارب بسيطة أو حاجات ما تستاهلش، لأن هو أصلا دارج على أسلوب القسوة. مطلوب إيه؟ مطلوب الامتناع أصلا عن أي نشاط مخوف للطفل. لابد من نبذ القسوة بكل أساليبها، إشعار الطفل بالطمأنينة، حرام عليك، التعامل معه بالتسامح، تحفيزه للقيام بأعمال وإنجازه. الصورة العكسية أنا برضك بذكرها عشان لو واحدة فيها الحتة دي حاول تبطلها، الضرب الشديد. ده احنا قلنا الضرب أصلا مش موجود، فنيجي نلاقي ضرب شديد. برضك ذكرت مجلة الحوادث، فالعدد بتاعها بتاع 28 مارس 2002، أن محكمة جنح إمبابة قضت بحبس أب سنة مع الشغل لأنه لم يتحمل، بصوا الحكاية، لم يتحمل شقاوة ابنته إذ أيقظته من نومه على صوت لعبها، جاي من الشغل تعبان، نام، عملت شقاوة صح، فانهال عليها ضربا ثم حبسها في حجرتها، وانطلق إلى المطبخ وقام بتسخين معلقة معدنية وكي جسدها غير عابئ بصرخاتها وتوسلاتها هي ووالدتها، وتحت دعوة إيه بقى؟ بيقول كده عشان تتربى، عشان تبطل قلة أدب، عشان تحرم تعمل كده تاني، ولا عشان انت تنام، ما تقولها بصراحة. ثم ذهب إلى الطبيب مدعيا أنها كانت تلهو في المطبخ وانقلب الزيت الساخن على جسدها. وكمان كذاب، هذا الأب كان غاضبا جدا وطبعه قاسي، علاوة على أنه غبي وكذاب. وحتى لو استؤنف الحكم وأخذ تخفيف أو براء، أظنه أنه بعد ما خد الحكم ده هيبطل قلة أدب وهيحرم يعمل كده تاني، مش البنت اللي هتحرم تعمل كده تاني. أنا موافق يعني أن كل الناس هتتجاوب معايا لما نقول نبذ القسوة، بس وقت التنفيذ زي ما بتقول على البر عوام. مهم أنك لما تغضب من طفلك ما تنسرعش وتضربه بشدة أو تضربه أو تحكوي جسمه بالنار زي ما عمل الرجل الموظف ده اللي خد سنة سنة. ده أسلوب القسوة. أنا بريء من اللي يعمل كده، عشان بس إيه ما حدش يفهم إنه يجاز في أي صورة من الصور مع الأطفال. هنيجي الأخطر حاجة، أخطر واحد، التدليل الزايد أو الحماية الزايدة، الأوفر بروتكشن. ايه الاوفر بروتكشن ده؟ ده هنا بقى احنا مع ناس طيبين النوبتين اللي فاتوا كنا مع ناس أشرار. خلي بالك من حاجة، احنا عندنا شيء اسمه محاولة استجابة لطلبات الأطفال المباح، وعندنا شيء اسمه تركهم في المباح وما لا يضر بغير منع أو زجر، وعندنا شيء اسمه اللطف واللين والرق، وعندنا شيء اسمه عدم الضرب. هذه الأمور لا خلاف عليها. المشكلة بقى لو أفرطنا في هذا إفراطا مخل، دي المشكلة. بمعنى إيه؟ وبيجي المشكلة العكسية، سلوك غير مرغوب فيه ويحدث باستمرار من الطفل دون أدنى توجيه. ده مش تدليل بقى. أفرض هو مثلا لمؤاخذة في اللفظ بيطف على اللي قدامه، أو بيضرب الأولاد الجيران بعنف، أو بيخطف الحاجة من إخواته، ده سلوك غير مرغوب فيه، تسيبه ده صغير. لا، نوجهه بلطف، بس ما نسيبوش يغلط ويتمادى في غلطه، ده مجرد صمتنا إعلان على إن تصرفه صحيح. في نقطة تانية كمان من التدليل، يعني هو بيتصرف تصرف غير لائق وبنسكت. النوبة اللي احنا قلنا المباح ايه؟ لو بيتصرف تصرف مباح او في حدود معقولة بنسيبه، لكن لو تصرف تصرف غير لائق، لا يا حبيبي ما ينفعش كده. فرض الطفل رغباته وتصرفاته المضايقة للآخرين مع عدم الاعتراض على ذلك. اقول مثلا الناس قاعدة، يروح طفي النور في الأوضة، يعلي المسجل خالص او يقفله خالص، او يمسك الريموت بتاع التلفزيون ويقعد يلعب بيه والناس قاعده بتتفرج. الله، تسيبيه كده من غير ما توجهيه او سيبوه يعمل اللي هو عايزه؟ يعني فرض رغبات غير لائقه او مضايقه للاخرين، ده تدليل زايد قوي. وبعدين في كمان بقى ايه؟ ما بيذاكرش، ما بيصليش، ما بيقراش قرآن، وانتي ولا انتي هنا، او انتي هنا بس بتقولي ايه بكره يكبر ويعقل او يشوف. لا، عودي يا ست الحاج، شدي شويه شدي شويه، الله يكرمك. ده كمان في ايه؟ اطفال ايه يقعدوا يشتموا باباهم ومامتهم، يا حمار يا كلب يا طور وكده، والتاني يبقى قاعد ساكت او يضحك. ليه؟ لا لا لا لا يا حبيبي، ما تقولش كده، لا انا هزعل منه، ما يصح، لازم نعلمه الصح. اهي دي بقى خطورة قضية التدليل الزائد، ان بنسيب الطفل يغلط ويتمادى في الغلط تحت دعوة الشفقة والرحمة، وان احنا ايه؟ ما نضايقهوش. طيب، لا ده في حاجة كمان بقى، في حاجة كمان، اجابة طلبات الاطفال اذا كان فيها شطط وتحميل على الاب. احنا كاباء بيبقى لنا نفس او لنا شهوة لطيفة بإن احنا نحقق لصغارنا طلباتهم، مرحبتين وجدعانة ومروة منك ورجولة، لكن طلبوا حاجات جامدة قوي. يجي يقول له روح، أنا مش راجل ومش هقدر أنفذ طلبات عيالي، يا ابني ده عايز عربية بيتشي مثلا بتمشي لوحدها، ودي تمنها 600 جنيه، والمرتب 400. ايه ده؟ في ناس كده من طيبة قلبها والشفقة اللي فيها تروح تستلف عشان تحقق للطفل، تجيب له مثلا الرغبة دي ويكسر ايه العربية بعد يومين، بل يستدين من الآخرين ويصل الأمر إلى نهايته عندما يسرق من أجل أن يحقق لأولاده مطالب بعيدة تماما عن حاجاتهم الأساسية. أنا بقول حاجة يا أبهات ويا أمهات اللي سمعيني دلوقتي، علموا ولادكم عبارة مهمة، أجل الموضوع ده شوية، لما تيجي فلوس هنجيب، حاضر بس مش دلوقتي. ليه بعلمها له؟ لأنه هيواجه المعنى ده بعد كده في الحياة، فأحسن لي إن أنا أدهوله بجرعة مخففة دلوقتي وبالتدريج، عشان يطلع يعرف إنه مش هتتنفذ له كل حاجاته أهو ودلوقتي. الدنيا مش كده، بس طبعا في شرط انك ما تكونش بتكذب، يعني تكون ناوي تحقيقه ولو بصورة جزئية، ولكن مش دلوقتي. او تقولي لابنك ايه، احنا الايام دي هنعمل كذا وكذا وكذا، ولما تخلص الحكاية دي نبقى نشوف الطلب بتاعك، او اللي انت بتطلبه ده غالي قوي وهيخسر ميزانية البيت. سمعيه الكلام ده، مش ما تسمعيهوش، يبقى نستنى كمان شوية أو نجيب حاجة إيه مش بنفس السعر ده. لازم نبقى واقعيين، ولازم نبقى برضك فينا شفقة على أولادنا. بمعنى إيه؟ إن أنا من شفقتي عليه بقول له معلش مش دلوقتي، لما تيجي فلوس كمان شوية، احنا مشغولين بكده، سمعيه كده. وبعدين نقطة مهمة، عوديه انه ما يمدش عينه مش ايده على حاجة الناس ويبقى عايز زيها. الست او الراجل اللي فيهم الداء ده بيتعبوا جدا، ده انا شفت حاجة عند فلانة، او انا شفت فلانة عامل كذا وعايز اجيب زيها. طب افرض ما معكش، يبقى منك حقدت عليه ومنك عذبت روحك. ليه كده؟ انا معايا 100 احلم ب90، بالكتير قوي احلم ب99 قرش. لو معايا 100 قرش عمري ما احلم ب101 ابدا. لازم طفلك كمان يبتدي من 5 سنين تعملي له حصالة. يعني ايه حصالة؟ يعني معنى الادخار او توفير جزء من المال او عدم اضاعة كل جزء من المال. اسمعي المعاني دي، صحيح هتضيق عليه شوية وهو صغير، بس بتفهمه الحياة بدري. وولاد الفقراء بيعرفوا يتعاملوا مع الحياة اكتر من ولاد الاغنياء. دول بيبقى عندهم ابتزال واسراف والطرف، ودول بيبقى عندهم حرص وانتباه وتقدير للمصلحة، لانه سامع ابوه بيقول له مفيش او مش دلوقتي. بس في نقطة، العبارة دي ما تتقالش على طول، بتدي له احساس بالدونية، يعني شوية وشوية يسمعها. لو كنت بتربي اولادك للاستمتاع بيهم والفرح بيهم، فالامر اللي بتعمله تروح تستلف وتسرق عشانهم ماشي. لكن لو كنت بتربي اولادك عشان مواجهة الحياة بطريقة صحيحة وسوية، يبقى لازم تديهم الحياة المعاني اللي موجودة في الحياة بدل ما يصطدموا بيها وهم كبار. أرجوكم، التدليل الزائد بيؤدي لانحرافات كثيرة جدا جدا جدا. وبعدين لما بيكبر وبيوصل لسن المراهقة بتجني ثمار الحنظل من تدليله الزائد أثناء الطفولة. خير الأمور الوسط، ووزنة الأمور ما بين الإفراط والتفريط. لازم أنبه على أن التدليل الزائد أمر تربوي مرفوض. حياة دلوقتي بقت صعبة وفيها مشاكل. قضية التدليل الزائد سببها الوالدين أو القائمين على التربية. الطفل ملوش أي ذنب فيها، والطفل لا ذنب له أبدا، ولا ينبغي الغضب منه. المشكلة في اللي بيربيه، وقناعات الوالدين الخاطئة يجب مواجهتها. معلش بالراحة بالراحة، احنا مع بعض ما بنعدلش على بعض، بس بنطرح قضايا عقلية. واحد مثلا يقول ايه، خليهم يعملوا اللي هم عايزينه عشان ما يطلعوش معقدين. المنع، قوة المنع في النفس، انت بتمحيها خالص تحت الاسم ده. دي نمرة واحد، إن لابد إن الواحد يواجه نوع من الإحباطات ويتعلم إزاي يتصرف معاها. وما واجههاش وهو صغير هيواجهها وهو كبير، وبعقد ومن غير عقد هيتبهدل. وبعدين طيب بيقولك بكرة يكبروا ويعقلوا. يا سيدي، من شاب على شيء شاب عليه. وإحنا قلنا كده، عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة. عودوا الاقتصاد في النفقة، عودوا انه ينظر للماليات وبعد كده يحدد الحاجيات اللي هو عايزها. عودوا ان القناعة، عودوا الصبر بالراحة وبالتدريج من وهو صغير. يقول لك برضك ايه، لازم نسعد اولادنا ونهنيهم. قدام كده نهلك روحنا بقى، مش كده؟ ونستلف ونداين ونكتب شيكات وندخل السجن. انا شفت ناس بيعملوا كده. هناك هناء الاولاد ده مرتبط بايه يا سيدي؟ بيبعدهم عن الضرر وتعليمهم مواجهه الحياه. يبقى لو لقينا والدين بيتصرفوا بالطريقه دي، وكان الوالد ده اخويا او اختي او صديق عزيز علي، اولا نناقش قناعته ونرد عليه. والنقطه الثانيه نقول لهم انتوا اللي هتجنوا الثمره مش غيركم، واول من سيتطاول عليه هو الوالدين. وبعدين الاخرين هيلوموكم، هيقولوا ايه لما يلاقوا اولادكم بيصرفوا بدلال زائد واستهتار زائد؟ هيقولوا ان انتوا ما عرفتوش تربوا اولادكم. وبعدين الطفل المدلل بيخلي اولاده اخواته يغاروا منه جدا، ولما يكبروا زي ما قلنا هيكونوا الإخوة الأعداء. فأرجوك طيب، المشكلة لو كان الوالدين كده دلوقتي، لو كان أحد الوالدين كده بيتبع أسلوب التدليل الزائد والآخر معتدل، ولو كان الآخر غالبا بتكون الأم على فكرة، أن الأم الواعية عارفة الحياة، عارفة الحياة كويس وبتحاول تأمن مواقفها وموقف أولادها أن الأم الواعية عارفة الحياة، عارفة الحياة كويس وبتحاول تأمن مواقفها وموقف أولادها باستمرار، فده بينعكس على كلامها وتصرفاتها مع الأولاد. يبقى برضك ما تخشيش في مشكلة مع أبوك، أو ما تخشش مشكلة مع مراتك إذا لقيتها بالشكل، ما تخشش في مشكلة، اعمل معروف. ونختلف حوالين أسلوب تربية الطفل، مش هنقعد الحاجات دي نتفاهم بالهداوة، ما فيهاش نتفاهم بالخناقات أبدا. وبعدين نقطة بقى، إذا كنت أنت الأم أو الأب، مسرح الأحداث مين؟ طفل. حاولي تكتبي ثقته وتاخديه جنبك أو تاخده جنبك وتشجيعه على النضوج وتحمل المسؤولية. وبعدين لابد من متابعة الأمور الهامة زي المذاكرة والتفوق والصلاة. فأنا بنقول الطفل المدلل قابل للتعلم وتطوير المهارات أو عمل أي شيء، القضية في الوالد اللي بيتبع أسلوب التدليل. فأنت ما تخشش في مشكلة مع الطرف الثاني من الوالد الثاني، لو كنت أنت أحد الوالدين ما تخشش في مشكلة مع الطرف، واتجه لمسرح الأحداث اللي هو الطفل، وحاول تكسبه وتقربه إليك وتعلمه بقى النضج والرشد. أنا قابلت حالة فظيعة، راجل كان على باب الله وكان ذكي وقوي الشخصية، ما كانش تقريبا عنده مهنة، فابتدى يخش في التجارات وكده وبتاع، واتغنى جدا. كان دايما يقول لي كلمة، أنا شفت الويل والمرار ومش هخلي ولادي يشوفوا الويل والمرار. اللي لحق الهنا كان الطفل الأخير، جه في وسع يعني زي ما بيقولوا، الكبار تشد عليهم وتعلموا الخشونة والغلاظة ووقفوا على رجيهم ونجحوا. الطفل الصغير بقى ده ما كانش بيرضى يقوم يروح دورة المية وهو عنده 13 سنة، كان بيتبول على السرير كسلا، عند تانية ثانوي وبطل، قال مش مذاكر، متجوز، فشل في جوازه. اللحظة اللي بكلمكم فيها دي دلوقتي هو كل نشاطاته ان الصبح يقعد على القهوة وبعدين يخش السينما وبعد الظهر يرجع البيت عشان يتخانق مع مراته. اي نعم في استعداد نفسي عنده، بس الاسلوب بتاع التدليل الزائد والحماية الزايدة ساعده كتير قوي في ان هو يوصل للموقف المتدني اللي هو فيه. ارجوكم اتركوا قضية التدليل الزائد لله ثم لأولادكم. انا عندي بقى نقطة مهمة دلوقتي، بعد ما تكلمنا على بعض الأساليب التربوية المرفوضة، هنتكلم على حاجة مهمة قوي مرتبطة بالأساليب المقبولة والمرفوضة، قضية تعليم النظام أو teaching discipline، قضية لا مفر منها. بمعنى إيه؟ أنا عايز الطفل يبقى عنده مجموعة من العادات الطيبة المكتسبة، وعايزه يترك مجموعة من العادات الرديئة. يبقى أنا بربي عادات، وده عمق قضية التربية. حتى الخير والشر زي ما اتفقنا قبل كده عادة. وشوفوا، أنا واحد كنت أعرفه ما كانش متدين أبدا وكان حريص جدا على صيام رمضان، بيقول لي ليه؟ يقول لي لا دي حاجة من وأنا صغير خالص، ده أنا من عندي 6 سنين بصوم. طب أبطل ليه؟ هو متعود. وواحد تاني ما كانش متدين بس بيصلي، طب بتصلي ليه؟ لا دي عادة وربنا ما يقطع لنا عادة أبدا. ونفعتهم هما الاثنين بعد كده، انه دخل المعنى مع التنفيذ المباشر. وانا عندي مجموعة بقى، تلبس يلبس هدومه، يخش التواليت، ياكل، ينام، اللي هي تخريج انسان. عشان اعمل العادات دي الطيبة لابد من النوع من الروتينية والجد والمثابرة. اللي بيحصل بقى ان في ناس زي ما اتفقنا ما بتعلمش العادات دي خالص، وفي ناس محولاها زي ما اتفقنا لمعسكر جيش. ودايما الصح هو وسط بين الافراط والتفريط. ده حتى اللعب مع الاخرين لابد من الاخذ والعطاء وعدم الاسترسال، في رغبة التملك والسيطرة والفعل ما يريد، حتى الفضول والاستكشاف، كل دي أمور لابد أن أنا أعلم فيها الطفل سلوك معين. أنا أرجو أنك تكوني فهمتي أنا قصدي إيه، بعوده على عادة معينة أو على رتم معين يعمله في حاجات معينة، وطبعا بقيت الحاجات اللي ما بنلهاش عادات أصلا يتصرف فيها حسب ما يأتي له الموقف. عايز أعوده لما يروح يزور قرايبه يعمل كذا وكذا، عايزه لما يبقى فيه ضيوف يعمل كذا وكذا، لما يقعد مع الكبار يعمل كذا وكذا وكذا. أنا فاكر الله يرحمها ويطيب صراها أمي ويصلح يصلح يتقبل منها أحسن أعمالها ويجزيها على أعمالها كله، قبل ما كنا نروح مثلا عند خالتي أو عند خالي، ما حدش يمد عينه في الحاجة، ما حدش يأكل ويملى بقه، ما تعملوش حاجة غير لما تبصولي وأنا بعناية كده هقول لكم آه أو لأ. مش عايزين نتخانق مع بعض قدام الناس، اللي هيغلط صحيح مش عاقبه قدام الناس، بس لما يرجع ليلته بيضة معايا. كانت مجموعة من التعليمات ما أقساها وما أحلاها، والله يجزيها خير، وكانت لا تمل أبدا لما نبقى رايحين عند حد إنها تدينا لست التعليمات مملة سخيفة، وكانت بتفعلها بجدية وانضباط فظاع. رتبت معايا إزاي أتعامل مع قرايبي، ولما يجي ضيوف محدش يلعب، محدش يتشاقى، محدش يطلع ويتنطط على رجليه، الحاجة الحلوة اللي نقدمها له ما تبصش عينك فيها، كذا وكذا وكذا، بحيث ان الضيف لما يخش بنبقى قاعدين معاه مؤدبين جدا جدا جدا. ما زال في سمعي رنين حديثها ومقالاتها في رحمة وحنان. انا حسيت ساعتها انها بتبذل مجهود معايا، اولا دلوقتي عرفت كده انها تعبت فيا، وبعدين بعت لها جواب لما كنت في السعودية، كنت رايح اتدرب على التخاطب، فالراجل بتاع التخاطب كان عايز يخلي سر المهنة لي لانه حس ان انا لو اتعلمتها ممكن يخلصوا العقد بتاعه، فمنع مني خالص ان انا اتعلم. فكان قام يشوف كذا حالة جوه في المقهى وحصلت حاجة طرف ان هو قام، فكان المفروض امد عيني على الادوات الموجودة والتقريرات وبص فيها، انا معايا جواب بان انا لازم اتعلم، هو اللي مش راضي. كتبت لها جواب وقلت لها عودتيني الا انظر في اشياء الاخرين الا باذنهم، عودتيني الا امد عيني في حجرة الغريب، عودتيني، وقلت لها جزاك الله خيرا. فلم استطع ان اتعلم لان غلبت علي عادتي ان انا ما بصش وما مدش عيني وما امه، ولكن الله الرحمن الرحيم أرسل إلي من يعلمه. كان في قسم التخاطب في الجامعة وكان خدونا هناك، وكان في واحد متعاون وعادي. فأنا أقصد إيه، أنا ما ندمتش إن أمي علمتني كده أبدا، لا، ما هي لو كانت علمتني البجاحة ومد عيني في حاجة الناس والتطلع إليها يمكن كنت كسبت في الموقف ده، بس بقيت المواقف التانية كنت هخسر كتير. فلا بد أن يجد الطفل مجموعة من المحاذير يتجنبها لأنه يريد أن ينطلق ويفعل ما يريد وما يشاء. فالأمر المطلوب ضبط الطفل اجتماعيا مع مراعاة انطلاقه وفضوله وحركته الكثيرة. الأمر اللي أنا بقوله لا يختلف عليه اثنان من المهتمين بالتربية أو المتعاملين مع الطفل، فلا بد من التعليم والتكرار والتحفيز والضغط بوسائل ضغوط مختلفة غير الضرب تحت 7 سنين. يبقى اللي بيحكم الموضوع إيه؟ العلاقة العاطفية اللي بتربطه بأمه أو الشخص القائم على عملية التربية، نضج الأم وتركيزها في عملية استيعاب طفلها والأخذ بيده تدريجيا إلى الكمال المطلوب هو الحكم، والفشل في ضبط نظام الطفل يعتبر مؤشر إما على اضطراب النمو العاطفي عند الطفل أو اضطراب العلاقة ما بينه وما بين أمه أو كلاهما. فأرجوكي، لأن المعنى ده أنا لاحظت أنه غايب عن بعض الناس، بعض الأخوات، عود الطفل على نمط معين من السلوك، لازم والنمط ده يكون ناضج وراقي، لو سمحتي من فضلك كذا، طريقة الخطاب ذات نفسها، طريقة التعامل مع الضيوف، طريقة التعامل مع الأغراب، لما يروح مكان غير مكانه يعمل إيه، لما يلعب مع أقرانه يعمل إيه، وبيقرر بالراحة وبالتدريج ومع عدم كبت الطفل وعدم تحويل المنزل إلى سكن عسكري. المعنى صحيح إن لابد من اتزان أمرين، أمر ما يجب فعله وأمر الانطلاق ومراعاة العواطف. يا ريت بابا يكون عامل الدور ده وماما تكون عاملة الدور ده مع تجانس ما بين الاثنين، وهتتحقق المصلحة القائمة للطفل. اتباع أسلوب التدليل الزائد زي ما سبق وتحدثنا يفقد تماما التوجيه والضبط، وتتحول الحرية إلى فوضى وتعدي على الآخرين، ولا يتعرف على أنواع السلوك التي يثاب أو يعاقب عليها، ويفقد الطفل نمو الضمير الذي هو السلطة التي يخشاها الفرد من داخله. زي ما قلنا الحل في عملية تعليم النظام أو إكساب العادات، لو هنديها بقى معنى صحيح هنقول إكساب العادات. إيه هو الحل؟ إن هناك أمور لابد من مراعاتها وأخذها في الاعتبار. إيه هي؟ إن مفيش إفراط ومفيش تفريط. وتاخدي بالك يا ست الحاجة، قبل 3 سنوات الحصيلة اللغوية ضعيفة وفهم معاني الألفاظ محدود، فلابد أن تكون الألفاظ محدودة ومربوطة بالسلوك مباشرة، ويكون استخدام تعبيرات الوجه لتوصيل المعنى المطلوب، واستخدام اللغة البدنية أفضل من استخدام اللفظية. كويس، برافو، شاطر، وتدي له بوسة، تقبلي عليه لما يعمل حاجة غلط، أنا مخصماك، ما تكلمنيش، وتدوري وشك الناحية التانية. ده لحد 3 سنين. بعد 3 سنين مع زيادة الحصيلة اللغوية نبدأ في الشرح، بمعنى تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انت كويس عشان سمعت الكلام، تبتدي الخطاب اللفظي يزداد. يبقى الاول كان خطاب بدني تحت 3 سنين، بعد 3 سنين بقى خطاب لفظي. مراعاة التكرار والبطء، فالاستجابة تأتي بعد عدة مرات وتأتي مع الإلحاح على الفعل. وزي ما قلنا دي نفس بشرية مش مواد كيميائية بتتفاعل مع بعضها. وهنا تبرز الأم العصبية أو المتعجلة كمصيبة أو كعقبة كؤود في تعليم الطفل ما يجب تعليمه. طبعاً كل أهدية أو مش فاضي بتخلص الحكاية، ويتعقد الأمر عندما يعاندها الطفل ويضايقها، ونكاد نصل إلى دائرة مغلقة لا هي تهدأ وتتماسك ولا هو ينصاع أو يجيب. في قضية تانية، احنا قلنا ايه؟ الشرح اللفظي والتكرار والبطء والإصرار. وقضية تانية ايه؟ الترايل والإيرور، اللي هي الخطأ والتجربة، المحاولة والخطأ، وهو أمر متلازم. بمعنى ايه؟ هيعمل الحاجة مش هيعملها بكفاءة من أول مرة، هيعملها ويغلط أو يعملها وينساها وتبتدي تعلميها من تاني. الترايل والإيرور ده مهم جدا، مهم جدا. تعرفي طفل وبيغلط، وبعد المحاولة والخطأ تأتي الثواب والمكافأة، لما يعملها بتدي المكافأة. في قضية كمان هنتكلم فيها، يبقى ايه؟ قلنا الأسلوب الغير لفظي في الأول بدني، وبعدين العمل البدني عمل، وبعدين الأسلوب اللفظي، وبعدين مراعاة التكرار، مراعاة البطء، الإصرار، وبعدين مراعاة إن هو بيخطئ، يعني التجربة المحاولة والخطأ، وبعدين الثواب. وفي نقطة تانية بقى كمان لازم ناخد بالنا منها، أنا الكلام ده بجمع لك الكلام اللي قلناه قبل كده، التقليد والمحاكاة ومراقبة الآخرين تستلزم إيه؟ تستلزم مراعاة ضبط السلوك والألفاظ أمام الأطفال وعدم التساهل في هذا. عايزة تنبسط في الكلام أو في التصرفات، معلش بعيد عن الأطفال. وكمان إذا أردنا أن نعلمهم شيء لابد أن نكون مقتنعين به أولا، ونؤديه أمامهم وبصورة تلقائية. بصورة تلقائية، هنا روح بتتعامل مع روح، لو مش مقتنعة هو مش هيقتنع، ولو بتنفذي حاجة بيسر وبسهولة قدامه هو هيعملها على طول. خلي بالك من نقطة مهمة، الطفل في السن ده تحت 6 سنين عنده صعوبة في التركيز على الأشياء الصغيرة وعلى تفاصيل الأمور ودقائقها، ويميل إلى أخذ الأمور بطريقة كلية مع عدم أخذ التفاصيل. إزاي؟ بيحب الحروف الكبيرة الملونة قليلا ما يلتفت إلى الحروف العادية والصغيرة، يهتم بالصور أكثر من اهتمامه بالكتابة. وبعدين التركيز، قلنا لازم الحاجة المطلوب تعلمها تكون في فترة زمنية صغيرة وبينها فترات من الراحة. يعني إيه؟ هنعلمه إزاي مثلا يربط حاجة يدوبك في ظرف بالكتير قوي العمر بتزودي عليه واحد، يبقى لو عمره سنة يبقى دقيقتين، بتزودي عليه واحد وتعدي دقايق، سنتين يبقى ثلاثة، ثلاث دقايق. المهارة المطلوبة تنفيذها الحقيقي يكون ثلاث دقايق مش أكتر، عشان ما يشردش منك أو يزهق أو يروح لحكاية تانية. لابد من مراعاة هذا الأمر، إنه ما بيهتمش بالتفاصيل وبدقائق الأمور، بيحب الحاجات الكبيرة، بيحب الصور، بيحب الألوان، فترة تركيزه قليلة، تقدري تحسبيها من عمره زائد دقيقة فوق العمر. الكلام ده لو أنت مهتمة، وأنا متأكد إن ناس كتيرة جدا مهتمة بأطفالها، فأرجوكي راعي هذا وضعي الأمور دي في ضميرك وتصرفي إيه من خلالها، وإن شاء الله هيكون طفلك كويس وعنده عادات طيبة تشير إلى أن اتبذل فيه مجهود. العيال دي الناس بتقول إيه؟ متعوب فيها أو تعبني، أهلها تعبانين معاها، وبيبان لما بنشوف أربع أولاد بعرف مين فيهم اللي أمه تعبانة معاه من اللي أمه مطنشة. مهما كانت دي بتتكلم كويس أو بتعرف تعبر عن نفسها كويس، وكانت التانية ما بتعرفش تعبر. الدكتورة كلير فهمي دي من الناس المهتمة بالصحة النفسية للطفل، وهي كانت مديرة عيادات الصحة النفسية في الصحة المدرسية، كانت كتبت مرة قالت كلام طيب، قالت إن عمل المرأة أصبح من القيم الهامة للمجتمع الجديد، وهذا يدفعها إلى قضاء مزيد من الوقت خارج البيت كانت من قبل تقضيه كله مع أسرتها وأبنائها. وقد اعتبر بعض المتخصصين نفسيا أن هذا الاتجاه يهدد الترابط الأسري وتعليم الأطفال العادات والسلوك، وينعكس على العلاقات داخل الأسرة، مما يؤدي إلى الاضطرابات النفسية عند الأطفال. طفلك أولى، ده اللي مقصود إن أنا أقوله. وبعدين إذا حسيتي بالأمانة إن شغلك هيتعارض مع وظيفتك كأم أو كزوجة، اتفضلي خدي أجازة بدون مرتب لرعاية الطفل والاهتمامات به، عشان يبقى الكلام كله مترابط مع بعضه. طب أنا هدي طفلي إيه؟ أنا موافقة إن أنا أتفرغ وأسيب الشغل وأقعد مع طفلي، عشان ما تبقاش الأمور. طب قولي إيه هي الحاجات النفسية للطفل؟ أقولك دي كتير، وإحنا اتكلمنا قبل كده متفرق على الموضوع ده، بس ممكن نركزهم لك في نقط محددة. في المرحلة اللي ما قبل المدرسة هو محتاج إلى إيه؟ طبعاً أنت هتعرفيها لوحدك، الحب والقبول. فالحب هو الغذاء النفسي الذي ينمو وتنضج عليه الشخصية، والحب يملأ نفسه ثقة. طيب الحاجة إلى الحب غير المشروط، تصدقوا الأطفال بيلقطوها، أو لما بنبقى كبار بنعرف نلقطها وإحنا صغيرين كانت كده أو لا. يعني بحبك ليك، مش بحبك بسبب أو عشان مصلح، وزي ما بيقولوا الحب من غير أمل، مش عارف أسمع معاني الغرام ولا إيه. حبه لشخصه، الطفل عايز حبه لشخصه، يبقى عايز حاجة، عايز الحب والقبول. تانية عايزها الحب لشخصه وليس لما يفعله هو أو لا يفعله، وهذا الأمر ينبت إحساسه الطيب نحو نفسه. وهذا النوع من الحب قلما يكون موجود في المجتمع الخارجي، الدنيا مصالح والدنيا مش عارف ايه والحاجات دي، طب جوه البيت كمان لا. وبعدين الحاجة الى الانتماء الى مجتمع هو ينضم تحت لواء، دي حاجات اساسية، ان انا ليا اسرة وليا كيان يذوب فيه ويتأكد من خلال هذا الدور شخصيته وذاتيته. واول انتماء هو انتماء الاسرة، يبقى هو عايز الحب والقبول، عايز الحب لذاته أو لشخصه، عايز يحس ان ليه اسرة وهو ينتمي ليها وجزء منها. دي بتتحسب عند مازلو من الدوافع الاساسية للبشر، او اقل قاعدة في الهرم. طبعا شوفوا واحد حس انه ملوش عيلة او ملوش اسرة، ده شعوره ايه؟ معروف، الحاجة الى الامن والاستقرار، لانه لو ما حسش بالامن والاستقرار داخل الاسرة هتفقد معناها التام. الاسرة دي بتحميه، بتوفر له مطالبه، بتمنع عنه الخطر من خلال اطمئنانه على حياته من الاخطار في ظل الوالدين، ويعكس سلام المنزل والجو الهادئ فيه هذا الامر. وكمان من خلال لما يجي هو يحس بالخطر يلاقي امه وابوه فوق دماغه بيثبتوه بيقولوا له ما تخافش يا حبيبي انا معك. ومن ضمن الحاجات الاساسيه اللي بيحتاجها الطفل في هذا الامر الحاجه الى التقدير. واحنا قلنا التوبيخ واللوم والعقاب والتحقير ده بيديله احساس بالدونيه وبيفقده بذاته، والعكس هو الشعور المطلوب. الحاجه الى التقدير ورغبته في ان يعترف به الكبار ويعاملوه كفرد مهم، يمدحونه حينما يقوم بعمل، ينصتون اليه حينما يتكلم، يكافئونه. حاجة الحب والحنان بعيد عليك تاني، الحاجة إلى حبه لذاته، الحاجة إلى شعوره بأسرة، الحاجة إلى شعوره بالأمن والاستقرار، الحاجة إلى شعوره بالتقدير، وكمان الحاجة للحرية. لأنه قلنا الكبت باستمرار والمنع باستمرار ده غلط، حرية الحركة وحرية التعبير عشان يبقى ألفاظنا واضحة، حرية الحركة وحرية التعبير، وكمان الحاجة إلى التوجيه والضبط. بيوجه بيرشد، صعب أو الطفل اللي ملقاش حد يوجهه مهما كان ذكي وشخصيته قوية، بيحس إن هو اتحرم من الموجه اللي يدله على الطريق قبل ما يمشي فيه. دي مهمة، قليل من البشر يقدر يمشي لوحده ويكتشف السكة وما يكونش فيه توجيه سابق. فلازم حد الحاجة للتوجيه، حاجة إلى الرد على التساؤلات. وعلى فكرة اللي بيقدروا يعملوا كده بيكونوا خدوا إشباع من وهم صغيرين، واللي ما بيقدروش ما يكونوش خدوا إشباع. لازم حد يوجه ويرد. كان في واحد صاحبي كان يعني هو أستاذ في كلية كبيرة، يعني بيقول لي كان جات له نوبة اكتئاب كده، إيه يا عم في إيه بس؟ قال لي والله أنا لو كنت طلعت صايع ما كان حد قال لي طلعت صايع لي، وديني فلحت من روحي. بقول له ليه بس؟ ده انت ابن ناس وبتاع. قال لي يا عم ده كان كل واحد في حاله، كل واحد شاري دماغه، محدش كان بيقول لحد يعمل حاجة ولا ما تعملش حاجة. حسيت ان نقطة غياب التوجيه والضبط هو كان عايزها. قال لي كان نفسي في أب يضربني بالقلم أو يقول لي ما تعملش واعمل، أحس معاه بالحياة مش أحس انه جثة قدامي بتتحرك وخلاص. فلا بد من التوجيه والضبط، ولا بد من المعرفة اللي هي قلنا عليها الفضول، انه يبحث ويستكشف كل ما يراه وتقع عليه عيناه. ولا بد من الحاجة الى تأكيد الذات، برضك مازلو اتكلم عليها في هرم الدوافع، بس دي اعلى واحدة، ان هو بيعب اثبات الذات وتأكيدها والعيش معها، انه بيعمل الحاجة وبيعمل اللي في دماغه وبينفذه صح وبيلاقي الاخرين يقدروه. فلو طفلك نبتت في دماغه فكرة طيبة، طب ما تيجي يا ماما نوضب الأوضة بالطريقة دي، طب ما تقوم معايا، ويروح قايم معاك، برافو ده بقى شكلها اجمل واحسن. انت كده بتديله كنز نفسي، ان هو اخترع الفكرة وكانت صحيحة وقام بتنفيذها بكامل أبعادها وتمت بنجاح وتقدير الآخرين. دي اللي أنا استعرضتها معادي حسبما قال علماء النفس والتربية، بتمثل الحاجات النفسية الأساسية التي يحتاجها الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة. احنا كده استعرضنا في الشريط ده الأساليب التربوية المرفوضة، واستعرضنا تعليم النظام، واستعرضنا الحاجات الأساسية للطفل في المرحلة. فاضل لنا دور الحضانة، وهنتكلم عن العلاج السلوكي. يعني أصريت أني أذكر نبذة عن العلاج السلوكي لما له من أثر، وهنتكلم عن غناء الأطفال، أغاني الأطفال، ووصية أبو حامد الغزالي، ونبقى تقريبا خلصنا أو حاولنا نغطي المرحلة كاملة. فإلى الشريط الآخر، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.